نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو دفين غزة ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد وأمه السيدة آمنة بنتها ابن عبد مناف ابن خرة ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وهو قريش ابن مالك ابن النضر لنضارة وجهه ابن كنانة ابن مزيمة ابن مدركة واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وينتسب عدنان إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام هو معاصر لسيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام صلى الله عليه وآله وسلم.